فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. مطبوب أي مسحور. وهذه من كلمات الأضداد في اللغة العربية. نقول فلان مريض، نقول بعافية، نقول إنسان لذيذ، نقول سليم. فهذه من كلمات الأضداد، استبشارا بأنه سيطب ويعالج، استبشارا بأنه سيعافى، استبشارا بأنه سيكون سليما. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. ثم ذكر المكان في البئر، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وعمار، فنزحوا البئر واستخرجوا الجفة. فأنزل الله تعالى هاتين السورتين، وهما 11 آية على عدد تلك العقد، وأمر أن يتعوذ بهما. فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة حتى انحلت العقدة الأخيرة، فكأنما أنشط من عقال. صلى الله عليك يا رسول الله. وطبعا جعل جبريل يرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: بسم الله أرقيك من كل ما يؤذيك، من كل شر يؤذيك، من شر حاسد وعين، والله يشفيك. فقالوا: يا رسول الله، ألا تقتل الخبيث؟ فقال: أما أنا فقد شفاني الله، وأكره أن أثير على الناس شرا. ستحدث، قد تكون فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. طبعا هذا السحر إنما هو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم من الكمالات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، ولو كان نقصا أو عيبا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الله استجاب لدعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما دعا ودعا، ثم أكرمه بنزول هاتين السورتين، سورة الفلق وسورة الناس. سورة الفلق يقول الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق. الفلق الصبح، من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات. وقال ثابت البناني: جهنم وإبليس وذريته ممن خلق. ومن شر غاسق إذا وقب، غاسق الليل إذا وقب، غروب الشمس. قال قتادة: إنه الليل إذا أقبل بظلامه. قال آخرون: هو القمر. وعن أبي سلمة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين طلع، وقال: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. يبقى إذن من شر غاسق إذا وقب، غاسق الليل إذا وقب، غروب الشمس. وقال قتادة: إنه الليل إذا أقبل بظلامه. وقال آخرون: هو القمر. والمعاني كلها إيه؟ متقاربة. ومن شر النفاثات في العقد. قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك: يعني السواحرة. قال مجاهد: إذا رقينا ونفثنا في العقد. وعن زيد ابن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، فاشتكى لذلك أياما، فقال فجاءه جبريل فقال: إن الرجل من اليهود سحرك، وعقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجها، فجاءه بها فحلها، ثم قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه حتى مات. صلى الله عليك يا رسول الله. ومن معاني الآيات: قل يا أيها الرسول أعوذ وأعتصم برب الفلق من شر جميع المخلوقات وأذاها، ومن شر ليل شديد الظلمة إذا دخل وتغلغل، وما فيه من الشر والمؤذيات. الليل مجمع الهموم عند كثير من الناس والشعراء هو موضع لأهل الأذى الذين لا ينتشرون إلا في الليل، ومن شر الساحرات التي ينفسن فيما يعقدن من عقد السحر أو من عقد بقصد السحر، ومن شر حاسد مبغض للناس إذا حسدهم على ما وهبهم الله من نعمه يريد زوالها عنهم وإيقاع الأذى بهم. بذلك ينتهي تفسير هذه السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.